وبمعبوده عن عباده. يغيب عن العبادة بمعبوده عن العبادة، يعني فينسى العبادة ويغيب المعبود وهو مشاهدة الله. فيثنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، يثنى من لم يكن وهو المخلوق ويبقى من لم يزل وهو الله. هذه الدرجة الثانية. ثم الدرجة الثالثة توحيد خاصة الخاصة، يصلون يقول الوحدة الوجود والعياذ بالله، ينكر ما سوى الله من الوجود. الطائفة الثانية ينكر ما سوى الله من الشهود، والطائفة الثانية ينكر ما سوى الله من الوجود، فيقول الوجود واحد، وهذا غاية الكفر والعياذ بالله. فإذا الناس يقسمون الناس الصوفية لها الأقسام عامة وخاصة وخاصة وخاصة. فالعامة الذين لهم التكاليف والشريعة يسمونهم عامة، ومنهم ومن العامة الأنبياء والمرسلين. الشيخ يقول وهيئا للعامة نصيبهم من الشريعة. والثانية الخاصة الذين تجاوزوا مرتبة زعمهم وألغوا أفعالهم وصفاتهم إلى صفة الله فسلطانهم التكاليف. والثالث طائفة خاصة الخاصة وهو الذي يصل إلى قول الوحدة الوجود، ويسمون الطائفة الأولى أهل الشريعة، والطائفة الثانية أهل الحقيقة، والطائفة الثالثة أهل التحقيق. فهل الشريعة هم العام يقول محجوبون، عندهم حجاب الآن، محجوبين على الخاصة، عندهم تكاليف وأوامر ونواهي وعندهم طاعات ومعاصي. أما أهل الحقيقة الذين خرقوا الحجاب تجاوزوا المعرفة فهم أهل الحقيقة وليس عندهم معاصي، كل ما عندهم طاعات، كل ما يعملون طاعات، حتى الزنا والسرقة وشرب الخمر صغر على التكاليف. ويسألون مثل قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اليقين المعرفة، وصل إلى المعرفة والعلم لأن ما قدر سيكون صغر على التكاليف. وأما أهل التحقيق الطبقة ما عندهم لا معاصي ولا طاعات، وصل إلى قول واحد من الوجوب، نعوذ بالله زين القلوب. نعم ها يقول وجود واحد، يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب، يقول أنت الرب وأنت العبد، ما في ما هناك وجودين نعوذ بالله. ولكن هذا كثرة توهم، مثل ما قال رئيس بن عبد بن عربي، ابن عربي رئيس وحدة الوجود، يقول الرب عبد والعبد رب. يا ليت الشعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك بيته، أو قلت رب أنا يكلف، اختلط عليه الأمر الشبه، ما يدري العبد هو الرب ورب. إن قلت عبد كيف يكلف، إن قلت عبد فهو بيت، إن قلت عبد فذاك بيت، وفي رواية إن قلت عبد فذاك نفيا، أو قلت رب أنا يكلف، إن قلت رب كيف يكلف، وإن قلت عبد فهذا منفي. ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة واحد. ويقول سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، سر حيث ما شئت، كل ما تراه والله، وكل ما تراه هذا مظاهر لتجلي الحق نعوذ بالله. هذا أعظم الكفر والإلحاد والزندقة. وهؤلاء الملاحدة الصوفية لهم الآن مؤلفات ولهم أتباع، وهم أكبر يدافع عنهم ويقال لهم أهل التحقيق وأهل المعرفة، ولهم كتب تطبع وتؤلف وتطبع بأوراق ثقيلة وتحقق، موجودة في الشام وفي مصر وفي كل مكان، لهم يسمونها أهل المعرفة، ولهم كتب الدرة وغيرها، وهي مؤلفات. ومذهبهم مذهب فرعون، حتى أن بعضهم يدافع عن فرعون وألف رسالة سماها إيمان فرعون، يقول فرعون مؤمن، وجاء واحد حققها ومشهورة مطبوعة وكتب عليه تحقيق، لا كتب عليه واحد يرد عليه، وعلق عليه واحد ثالث محقق وقال هذا الأول يقرر أن فرعون أن وجود واحد، والثاني ينكر، وأنت انظر اختر ما تشاء، هذا كلام يمكن يكون هذا صحيح يمكن يكون هذا صحيح. صلى الله السلام والعافية. ويقول أدخلوا على فرعون أشد العذاب، يقول فرعون ناجي، هم يدخلون وهم منهم. ويستدل بقوله تعالى أنه قال آمنت ولا ينظر إلى آخر الآية، والكفر نسأل الله السلام والعافية نعوذ بالله موجود، يعني كل قوم وارد. والصوفية الآن موجودون، الآن موجود في كل مكان، الآن في كل بلد، الآن بصوفية لكل قوم طريقة، طرق قد يكون في البلد أكثر من 100 طريقة، وكل طريقة شيخ يقودهم إلى النار، منها هذه الطرق منها ما يصل الكفر ومنها ما هو الدين فيها القادرية والشاذلية والنقشبندية إلى غيرها من الطرق موجودة الآن. هناك من يدورون وكذا حتى يسقط ويغمى عليه ولهم أذكار شركية وبدعية. فالمقصود هذه موجودة كلها موجودة الآن. ويقولون إن العامة أن قسموا الناس العامة والخاصة. العامة لهم أذكارهم لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله. أما الخاصة ما يحتاج يقول لا إله إلا الله. أذكاره لف الجلال الله الله الله الله لا إله إلا الله طويلة هذه العامة. الخاصة الله الله الله الله. يقول واحد ذهبت إلى في مكان في أفريقيا وجدت جماعة من بعد العصر المغرب يقول الله الله الله الله الله الله حتى بس يكرر هذا الله الله الله الله. هذا ما ذكر ما في ذكر ولا تجب له مفيدة ولا تنفع ولا تفيد القلب إيمان ولا تفيد حتى يضم إلى كل أخرى حتى تكون جل مفيدة الله أكبر سبحان الله الحمد لله. أما الله الله ما يذكر. وخاصة الخاصة أيضا كذلك يقول ما يحتاج يقول الله يخذلها يا الله هو كالكلاب نعوذ بالله نعوذ من زغ القلوب. نعم اللهم قال غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد. نعم وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء. هذا غاية ما عند الصوفية شهود توحيد الربوبية ما يتجاوز لأنهم سيصلون يقول بحث الوجود في النهاية تدرج الخاصة يتدرجون يقولون ما سوى الله من الشهود ثم تأتي طريقة خاصة الخاصة فيقولون ما سوى الله من الوجود. نعم وهو يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا سيما إذا غاب العارف بموجوده أو وجوده. هذا يغيب يعني يلغي يلغي شيء لشيء. إذا يغيب العارف الموجود عنه يلغي وجوده هو لموجود الله يلغي عن معرفته لمعروفه يلغي عبادته لمعبوده يلغي العبادة لأجل النظر إلى معبوده يفني شيء يلغي شيء لشيء. هذا مع الغيبوبة يلغي شيء لشيء غيبوبة يلغي شيء لشيء فيلغي يغيب بموجود عنه يلغي وجوده هو لوجود الله لموجوده هو يلغي معرفته هو وعبادته لمعروفه والله يلغي عبادته هو لمعبوده والله للنظر إلى معبوده. نعم لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده. نعم بموجوده عن وجود الله عن وجوده هو. نعم وبمشهوده عن شهوده بمشهوده الله عن شهوده هو عن شهود نفسه هو يلغي شهوده لنفسه ينكر ينفي نفسه ما كان نفسه موجوده لمشاهدة لربه مشهودة. نعم وبمعروفه عن معرفته. نعم يلغي معرفته هو لمعروفه هو الله. نعم وبمعبوده عن عبادته أيضا يلغي العبادة فيترك العبادة اكتفاء بالنظر إلى معبوده هو الله. نعم ودخل في ثناء توحيد الربوبية. نعم بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. هذا دخل في ثناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن وهو المخلوق ويبقى من لم يزل هو الله. يفنى من لم يكن وهو المخلوق يعني يفنيه ويلغيه ويبقي من لم يزل هو الله. يفنيه يعني يلغيه من الشهود يفني جميع المخلوقات. ايش معنى يفنيها؟ يعني يتناساها ولا يشاهدها حتى لا تشوش عليه ويبقي النظر والشهود مشاهدة لله عز وجل. هذه الآن حتى يتدرجون إلى يصل الوحدة القول الوحدة الوجود. يفني من لم يكن ويبقى من لم يزل. يفني من لم يكن وهي مخلوقات جميع المخلوقات يفنيها السماوات والأرضين والشمس والقمر والآدمي حتى نفسه يفنيها. مش معنى يفنيها؟ يفنيها على المشاهدة يلغيها فلا ينظر إليها. هذه المتوسطة الدرجة المتوسطة الدرجة الصوفية. ثم الدرجة التي بعدها يلغيها من الوجود ينكرها فلا فيقول لا موجود إلا الله ما في وجود إلا الله نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. يفنى من لم يكن وهي المخلوقات ويبقى من لم يزل وهو الله. نعم نعم يعني هكذا يزعمون يعبدون الله بالحب يعني بدون عبادة بدون خوف بدون رجاء، هذا مقصود بدون خوف بدون رجاء. نعم نعم. ودخل في ثناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية من لم يزل. لا غاية وراءها من لم يزل. نعم نعم. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، هو الغاية، هو الغاية في التوحيد والنهاية، الغاية في التوحيد هو هذا، يكتفي بالشهود ولا في عبادة، غاب عن العبادة، العبادة غاب فلا أفناها، صلاة والصيام وزكاة غاب عنها. نعم أعوذ بالله. هذه الغاية عندهم اللي لا غاية وراءها، هذه النهاية في العبادة عندهم، إذا وصل إلى فلا والشهود خلاص هذه النهاية عندهم. وين العبادة؟ صلاة والصيام وزكاة، تكلم هذه تجاوزها، هذه العامة، العامة هذه العامة، والأنبياء والرسل كلهم من العامة يدعون، أما هم سموا أنفسهم خاصة، سقطت عنهم التكاليف، الغيبوبة كان يغيب عنها. نعم نعوذ بالله. وقد أجمع أهل العلم كما قال الشيخ الإسلام أن من اعتقد أن هناك أحد تسقط عنه التكاليف وعقله معه فإنه استثنى، فيتب ولا قتل كافر، يجمع المسلم. نعم الله عنك. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. نعم تحقيق هذا ما تجاوز توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون كفار قريش، على هذا يكون أبو جهل وأبو لهب موحدون عند الصوفية، لهذا أنهم وحدوا الله فيها توحيد الربوبية. نعم. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. هم يزعمون أنفسهم أن هذا هو الولي، هذا هو الولي من سادات الأولياء، الولي هو الذي إيش؟ هو الذي يفنى، يفنى بمعبوده على عبادته، ويكتفي بتجريد شهود الحقيقة الكونية، هذا هو الولي. والمؤلف رحمه الله هذا مشرك، كيف يقول لي هذا مشرك؟ هذا ليس بمسلم، ما وصل الى الاسلام فضلا عن يكون ولي او مساله الاولياء. نعم. وطائفه من اهل التصوف والمعرفه يقرون هذا التوحيد مع اثبات الصفات. نعم هناك طائفه اخرى يقرون هذا التوحيد، يقرون توحيد الربوبيه مع اثبات الصفات، وهناك طائفة ثالثة يقرر توحيد الربوبية مع رفع الصفات فيكون معطلة، هم طبقات. فطائفة يكتفون بتقرير توحيد الربوبية دون إثبات الصفات، وطائفة يضمون مع ذلك إثبات الصفات. نعم. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع لعله يقررون في نسخة يقررون، قالوا في النسخ الأخرى يقررون، أحسن يقررون. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقاته. نعم لأنه أثبت له الصفات، أثبت الرب له الصفات له العلو والسمع والبصر، هو مبائن المخلوقات. وأما الطائفة الأولى ما يثبت له الصفات، فهم يفنون مع اعتقادهم ان الرب غير مباين، يعني هيكون مختلط بالمخلوقات. فرق بين الطائفتين، من اثبت الصفات اثبت الخالق وانه مباين المخلوقات، ومن نفاها وانه ما اثبت العلو، واذا لم يثبت العلو معناه جعل الرب مختلط بالمخلوقات. نعم. واخرون يضمون هذا الى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا. نعم اخرون يضمون هذا يعني تقرير توحيد الربوبية إلى نفس الصفات، فيدخل في التعطيل أو في التعطيل المحض الخالص. نعم فيكون معطلة، معطلة حيث يعطل الرب من صفاته مع زعمهم، مع أنهم لم يثبتوا إلا أثبت الرب من دون صفات، يعني فجعلهم اختلطوا بالمخلوقات. نعم. وهذا شر من حال كثير من المشركين. نسأل الله العافية. هذا شر يعني الذي يثبت الربوبية يقرر توحيد الربوبية على الصفات، شر من حال المشركين، المشركون أثبتوا الصفات في الجملة

المعرفة والتخطيط إذا لم يكن هناك سمع على القلوب فهما متقاربان. نعم. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. نعم. النجارية أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد بن نجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو القاضي. فالنجارية منهم من يقول لهم يقربوا من المرجئة، ومنهم من يقول يقربوا من الجبرية. المرجئة قال أبو الحسن الأشعري أنهم يقربوا من المرجئة، ومنهم قال أنهم يقربوا من الجبرية، وابن حزم في الفصل يقول أنهم يقربوا من المعتزلة، وكذلك الضرارية منهم قال أنهم يقربوا من المرجئة، ومنهم قال يقربون من الجبرية. والشيخ رحمه الله يقول أنهم يقربون من جهم في عيش في مسائل القدر وإيش عاد. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. يقربون في مسائل القدر، الجهم يقول بالجبر، لأنهم يقولون بالجبر يكون جبري، ومسائل الإيمان هو الإرجاع، يقولون بتأخير، لأن الجهم مرجع رئيس المرجع، يقول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك الصفات ينفي الصفات. فالمعنى أن النجارية والضرارية يقربوا من جهم، يقول بالإرجاء والجبر ونفي الصفات. وهذا يؤيد من قال أن النجارية يقربوا من الجبرية، يعني فهم جبرية مثل الجهم، يعني يقولون جبرية يقول في القدر أن العبد مجبور على أفعاله، والعبد ليس هو فعله الاختيار، وهذا في القدر. يقولون الجهم في القدر، وفي الإرجاء يقول أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وفي الصفات يفعل الصفات. نعم. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات. نعم. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، لأنه في الصفات العقلية الصفات السبع، فيكون خير من هؤلاء، خير من النجارية، وخير من الضرارية، وخير من الجهم. النجارية والضرارية والجهم لا يفتون الصفات ولا يصلون الأعمال في مسمى الإيمان، يقولون بالأرجاء، ولا يقول أن العبد له فعل واختيار، يقولون بالجبر. فيكون كلابية والأشعرية خير منهم. نعم. يبين المؤلف وجه الخير والكلابية. نعم. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات. نعم. فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية. نعم. وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. هذا وجه الخيرية. وجه الخيرية أن الكلابية والأشعرية يثبتون الصفات العقلية، وهي الصفات السبع والكلام، حياة والكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة. سبع صفات عقلية، لأنهم يزعمون أن العقل دل عليها مع الشر، بخلاف بقية الصفات فلا يدل عليها إلا الشر. فهم يثبتون الصفات السبع، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية اللي أثبتها الخبر من الكتاب والسنة. فبهذا صاروا خير من النجارية والضرارية والجهم، لأنهم ينفون الصفات، فبذلك صاروا خيرا. وكل ما كان الإنسان موافق الكتاب والسنة، أقرب إلى موافق الكتاب والسنة، كان خيرا ممن بعد عنهما. فلما كان الكلابية والأشعرية موافق الكتاب والسنة في إثبات بعض الصفات، صاروا خيرا من الجهم وخيرا من الجارية والضرارية الذين نفوا الصفات. نعم. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأفعال، فصلها في أول الرسالة وفي غيرها وفي غيرها من كتبه رحمه الله. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. نعم. في باب القدر والأسماء والأحكام أقوالهم متقاربة، لأن الأشعرية في باب القدر يقرب من الجهم، الجهم من الجبرية، جبري، والأشعرية جبرية. فهم يقربون منه. إلا أن الجهمية جبرية خالصة يقول أن العبد ليس له قدرة ولا اختيار. والأشاعرة جبرية متوسطة حيث أنهم يثبتون قدرة العبد إلا أنه لا تأثير لها, قدرة بين المقدورين لا تأثير لها. وكذلك مسائل الأسماء والأحكام تصفية مؤمن كافر مسلم, هذه مسائل الأسماء. مسائل الأحكام الحكم عليه في الدنيا مؤمن لأنه مؤمن أو فاسق أو كافر, والحكم عليه في الآخرة لأنه مخلد لأنه في النار أو في الجنة. هذه مسائل الأحكام. مسائل القدر يقول مسائل القدر وأسماء الأحكام متقارب. الأشعرية يقربون من الجهمية في هذا لأنه في القدر جبرية. وفي مسائل الأسماء والأحكام قد يوافقون الجبر في هذا لأن ضد المعتزلة يخرجون الإيمان الرجل من الإيمان بالمعاصي, وأما هؤلاء جبرية ضدهم فهم من جنس الجهم. يكون الجهم لا يدخل أمامه مسمى الإيمان ولا يحكم على من ترك شيئا من الأعمال بالكفر كما يقوله الخوارج والمعتزلة. والأشاعرة والكلاب يقربون منهم, وكلابيهم متوسطة مثل عبد الله بن سعيد بن كلاب. ثم جاء بالحسن الأشعري وصار على طريقته وهم وسط بين الجهمية وبين أهل السنة, بين المعتزلة نعم بين المعتزلة وبين أهل السنة. فالمعتزلة ينفون الصفات كلها ويثبتون الأسماء, وأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات, والأشاعرة والكلابية يثبتون الصفات العقلية مع الأسماء ومفهوم بقية الصفات. نعم. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه. نعم. الأشعري كان معتزليا ثم تحول, أتبع عبد الله بن سعيد بن كلاب, تحول من الاعتزال وتبع عبد الله بن سعيد بن كلاب صار يسلك الصفات العقلية, ثم بعد ذلك تحول إلى أهل السنة. جلس في الاعتزال 40 عاما ثم تحول إلى أهل السنة, لكن بقيت عليه أشياء يسيرة بسبب طول مكتفي على عقيدة المعتزلة ثم الكلابية. نعم. وأله كتابه الإبانة من آخر ما كتب, وقال إنه على مذهب الإمام أحمد. نعم. وجاء وأعلن للناس إنه لما رجع على مسجد الجامع وقال إني راجع عن الاعتزال كما أنني ومنخلع كما أخلع ثوبي هذا, ثم خلع ثوبا عليه. نعم. وأصحاب ابن كلاب الحارث المحاسبي أبو الحسن الأشعري سلك خطة عبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم. في الاعتزال الظاهر. نعم. وأصحاب ابن كلاب الحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما. نعم. الحارث المحاسبي في تصوف من الصوفية وعلى طريقة ابن كلاب, وكذلك القلانسي. نعم. كله يتبع ابن كلاب في إثبات الصفات الخبرية ونفي الصفات الفعلية. الصفات الفعلية الرضا والمحبة والكره والسخط والغضب, هذه مقرونة لأنها يلزم منها حلول الحوادث في ذات الرب, بخلاف العلم والقدرة والسمع والبصر فهي الصفات العقلية الذاتية يثبتونها. نعم. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. نعم. كلما كان الرجل إلى السلف والأئمة خير من الأشعرية في هذا وهذا, يعني في القدر في مسائل الأسماء والأحكام. نعم. وإيش قال وأصحاب ابن كلاب